الثمرة 17 تقول أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، وأن يذمهم على ما لم يؤته الله، وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله، فيكون ظالما لهم في الأول وهو رضاهم وذمهم، مشركا بهم في الثاني وهو حمدهم. فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذمهم وحمدهم، فخلصه الرضا من ذلك كله. نقول بكلمات أبسط أن رضا الله هو هدف الإنسان الأساسي في حياته العملية في عمره الامتحاني القصير، فمن استبدل رضاه جل وعلا برضا الناس خسر هدفه لا محالة، وحصل على غضب الله تعالى بدلا من رضاه. ومن أراد أن يرضي الناس كهدف يتقدم في تحقيقه ولم يبالي برضا خالقه فقد وقع في أضراس طاحونة السلب الإنساني المتمثلة بالنفس الأمارة التي تمتلك زمام الأمور مع مستشاريها الهوى والشيطان، ليتخبط ذلك الضائع بين أهواء الناس وأمزجتها المتقلبة يسعى لتحقيق رضاهم في اتجاهات مختلفة متباعدة، ليلهث باستمرار وراء سراب هوائي مستحيل التنفيذ، حيث رضا الناس غاية لا تدرك كما قيل، ومع ذلك فهو يذمهم على حرمانه مما آتاهم الله، ليقع في مطب الظلم العميق للإنسان الآخر، متناسيا أنه يعترض على حكمة الله تعالى في توزيع أقداره، كما تراه في أحيان أخرى يمدح الناس على النعم التي أنعمها الله عليه، وهذا شرك لأنه لم يرجع النعم إلى منعمها. وعلى هذا الحال فهو ذمهم على حرمانه مما آتاهم الله ليكون ظالما لهم، ويمدحهم على نعم الله عليه ليكون مشركا، ليزيدوا ضياعا في فكره وضياعا في مساره. أما الراضي بقضاء الله تعالى يعرف أن الخير كله في هذا القدر المقضي له، ليخلصوا هذا اليقين من أن يظلم الآخرين بذمهم أو يشرك بالله بمدحهم رياء، ليستوي عنده أو عند الراضي الكيس سليم القلب أحوال الناس، ويستوي عنده المادح والذام، وذلك لوضوح رؤياه ثم تحديد هدفه الأساسي لنيل الرضا رضا الرب جل وعلا واجتناب رضا الناس بسخط الله، لتكون أحد وسائله الرائعة على الصراط المستقيم الرضا بأقدار الله تعالى، ليهدأ القلب من احتراقاته ويعمل الفكر لتخطيط الإنجاز على المسار. قصتنا على هذه الثمرة تقول: عائلة محمد علي حسن هي عائلتي الصغيرة التي ترعرعت في أجوائها النقية في حينا المعروف في مدينتنا الكبيرة، فنحن بفضل الله تعالى عائلة مشهورة بالعلم والدين والمال، وهذه البيئة أهلتنا للقيادة بين أقراننا لتفاضل المعطيات بيننا. وإني لا أنسى صوت أبي الرزين المتواضع الذي تعيش في عقلي ومسامعي كلماته الرنانة المؤثرة: ابني لا تنسى فضل الله علي، ابني إنك ترتع بأفضال الله علي، ابني احرص أن تكون هذه النعم لك وليست عليك، ابني إن هذه النعم التي ترتع فيها وترتع بها لها سعر عالي هو مساعدتك للناس، ابني إياك والغرور والعجب، واعمل على رضا الله في كل نفس تتنفسه. والكثير غيرها من هذه الكلمات تخرج من مخزون ذاكرتي إلى شاشة عقلي عندما أحتاج إليها في المواقف المتعددة. وفي كل الأحوال شعرت بفضل الله علي وبتميزي بتربيتي التي من الله علي بها، التي بدأت تظهر في شكل سلوكيات مع أقربائي وأصدقائي. وكثيرا ما كنت أرجع إلى أمي ذات القلب الكبير أشكو لها مشاعري من جراء تميزي بين أقراني، وكيف إني أستقبل منهم بعض الكلمات الجارحة التي تنم على أمراض قلوب كالحقد والحسد والكبر والغرور، فكانت تضحك في وجهي ليزيد وجهها إشراقا، وتضع يدها على كتفي وتقول لي: هل تتصدق على أمك بجولة في حديقتنا؟ ليقفز قلبي فرحا بذلك، ونسير معا كأننا أصدقاء أو أقران. ثم تراها تثير الأسئلة، فهكذا عادتها في نقل المعلومات إلينا في مملكتها. فإذا أرادت إرسال معلومة معينة صاغتها بأسلوب سؤال محدد الصياغة، حاملا في محتواه الإجابة التي تريدها، فتحفظ وجه ما مستمعها بالثناء على إجابته، ليصيغ هو بكلماته الخاصة ما تريد إرساله إليه. فقالت لي: هل تشعر بالألم من كلمات أصحابك لك؟ قلت: نعم بالتأكيد. فقالت: وهل تفضل أن تلعب بمفردك وتستغني عن رفقائك؟ قلت: إني أحب الاجتماع بالناس وأكن لأصحابي المودة. قالت: فلماذا لا تبحث عن أصدقاء مطابقين لشخصيتك؟ فقلت: هذا شيء مستحيل، حاولت ذلك فلم أنجح. فقالت: إذن عليك أن تتعايش معهم، فأنت تقول أنك تحبهم مع اختلافك معهم. قلت: نعم إن كلامك صحيح، ولكنه صعب أن يتعايش الإنسان مع من يقدم لهم الخير ويقدمون له الغيرة. فقالت: ابني وائل، لماذا تعتقد أنهم يشعرون بالغيرة منك؟ قلت: لأن فضل الله علينا كبير، ثم فضلك أنت وأبي وما غرستم في عقولنا من الأخلاق الإسلامية، فأنا صادق أمين أحب كل الناس وأتمنى لهم الخير، أحاول جهدي أن أتقن عملي، متقدم في دراستي، محبوب من دوائري، أملك القدرة على إقناع الآخرين. فقالت: وماذا يملك أقرانك من ممتلكات؟ فقلت: هم أناس طيبون، ولكن الله فضلني عليهم بتربيتكم الملتزمة لنا. قالت: وهل تود أنت مثلهم في المعطيات على أن تحفظ من المشاحنات التي تزعجك؟ قلت بصوت عال وقد فقدت السيطرة على نبرته: أبدا يا أمي العزيزة، فأنا أفضل نعم الله علي مع ما يقدمونه لي من مشاحنات. قالت وضحكتها المعهودة تملأ وجهها المشرق: الممتلكات ضخمة والأرباح عظيمة، فعليك أن تتحمل ضريبتها السلبية الصغيرة بتحملك لهذه المشاحنات مع علاجها. ابن العزيز وائل، التمس العذر للمحرومين، فقد حباك الله تعالى بنعم عظيمة وحرمها الآخرين، فاحرص أن تنظر إلى الأمور من زاوية الحرمان التي يطلون منها عليك، واشفق عليهم وساعدهم وخذ بيدهم إلى بر الأمان. كانت جولة فكرية مع أمي لا تنسى ما دمت حية، ومن تلك اللحظة شعرت بعظم نعمة الفكر الصحيح والقلب السليم، وامتلأ قلبي شفقة لكل من يحقد علي أو من يرسل إلي سهاما قلبية مريضة يرغب في إيذائي، ليتحول شعوري من الامتعاض والحزن إلى الشعور بالشفقة والمسؤولية نحوه. ومرت الأيام جميلة سريعة في بيتنا النموذجي لأتخرج من الجامعة، ثم ألتحق بإحدى الوظائف المكتبية لمرور العائلة في أزمة مالية حرمتني من الفرصة للعمل في شركة أبي. وهناك شاهدت بأم عيني العجب العجاب، رأيت الغيبة والرياء متفشيان بين العاملين، فهذا يذم مديره لأنه حصل على منصبه بالواسطة، وهذا يمدح مديره على فضله عليه، وأنا وائل المسكين أجلس على مكتبي لا أعرف ما يجري من حولي من عظم تيارات السلب التي تجتاح رأس التائه بين عواصف المادحين والذامين. فالتزمت الصمت والعمل، وحرصت أن أركز فكري بين صفحات الكتب لعلي أجد نفسي بين التائهين من حولي. وفي تلك الأثناء حاول زميلي في العمل فهيم أن يتصيد صحبتي ويجالسني في كثير من أوقات فراغه، فكنت أجامله وأحاول أن أجد المواضيع المشتركة بيننا، ولكنني كنت دائما أضغط على نفسي حين مجالسته، لأنني كنت أنظر إليه بفكره كأنه من كوكب آخر. وكثيرا ما أذكر حوار أمي لأنظر إليه من نافذة الشفقة والمسؤولية نحوه. ومرت الأيام ثقيلة في عملي، رتيبة كرتابة دقات الساعة. أود لو تسنح لي الفرصة لأغير عملي في مكان أكثر نقاوة، ولكني فقدت زيارات زميلي فهيم لأراه منشغلا بمديره يحاول إرضائه ويمدحه رياء ونفاقه، على حين كان كثيرا ما نسمعه في السابق يذمه بسبب منصبه الذي حصل عليه بسبب محسوبيته على المدير العام، ولكنه فجأة انقلب فهيم من ذاما لمديره إلى مادحا مداهنا له. لا أعلم السبب ولا أريد أن أعرف، فإنها مساحة لا تهمني، وإنني مشغول عن زملائي بعملي وقراءاتي. وظل هذا المنظر يتكرر أمامي في كل صباح، كم من المدح المزعج والمداهنة المقززة لسعادة مدير القسم، وأسمع كلمات تمجها الأذن ويرفضها الفكر، مثل إن مديري عبقري، إن مديري تفضل علي بنصائحه لي وبتعليماته الفنية، إن مديري ذو أخلاق عالية، وأقوال أخرى تؤذي سمعي وتزعج عقلي، وأنا منهمك بأداء مهمتين أثناء دوامي، إما عملي اليومي أو كتابي، إلى أن جاء زميلنا فهيم ليعلن عن ترقيته إلى مدير القسم تزكية من المدير الممدوح، لأنه سيرتقي بدوره إلى منصب أعلى، وقال لنا: لقد بلغت بذلك شفهيا وإني أنتظر الموافقة الكتابية عن قريب. وفعلا لقد تسلم عمله في مكتبه الجديد وغاب عن أنظارنا وعم الهدوء الغرفة، واستراحت أسماعنا من عبارات المدح وهدأت أفكارنا من انزعاجها لتفكر في مساحات إيجابية أخرى. وفي صباح ذلك اليوم المشرق استلمت ورقة على مكتبي تعلن ببساطة إني نلت ترقية عاجلة عبارة عن منصب مدير القسم، فاستغربت كثيرا لذلك، حيث أنني لست من يمتلك الأقدمية في المكان، وكثيرا من زملائي هم أحق مني بذلك، وشعرت بقلبي يعتصر على زميلي فهيم الذي وعد شفهيا في هذا المنصب، بل انتقل فعلا ليمارس دوره هناك، وأحسست كأني في مهب الريح أتوقع العواصف الهوجاء من زملائي. وبينما أنا جالس على الكرسي أقرأ القرار لمرات عديدة، تراءى إلي وجه أمي المشرق عبر كلمات الرائعة التربوية التي كانت تقولها لي، وتذكرت كلماتها الجميلة: وائل، ادفع ضريبة نعم الله عليك، واشعر بالشفقة والمسؤولية على الحاقدين عليك. لا أعرف مشاعري، هل هي سعادة بالفوز بمنصب لم أسعى إليه ولم يشغل تفكيري، أم هو خوف من حقد زملائي وسخط فهيم؟ وكل ما قمت به هو السجود لله شكرا على نعمه، ورجوت الله تعالى أن يرزقني الرضا ليستوي عندي المادح والذام، وأن يرضيني بأقداره ليستوي عندي أحوال الناس. علم فهيم بالترقية الجديدة فجاء نحوي كالصاروخ القاتل، يذم ويلذع لتصبح جارحة لسانه أحد من السيف الصارم، وأنا وائل المسكين أسمع ولا أتكلم، وأتمنى لو حصل هو على الترقية بدلا مني، ولكن كيف لهذا المحترق أن يعرف كيف أفكر، وكيف له أن يعرف فضل أمي وأبي علي بعد فضل الله تعالى في توجيه عقلي وقلبي التوجيه السليم؟ فها هو أمامي ما زال يصرخ في وجهي ويرفع قبضة يده مهددا، وأخذ يضرب على طاولة مكتبي لأشفق على طاولتي البائسة من بطش يده، ثم قال وأنفاته تتصاعد ودقات قلبه تخترق صدره: وائل، إني أعلم ما قمت به من ضربة غدر في ظهري، فلن أنسى لك ذلك، تذكر ما سأدبره لك. ثم انصرف إلى مكتبه. لم يعلم هذا الجاهل إني لم أسعى إلى ذلك المنصب التعيس، ولا يمكن للمنصب أن يكون هدفي، إنما هدفي أن يرضى الله عني. وبينما كنت أسبح في بحر أفكاري لتتلاطم أمواج فكري مع بعضها البعض، جاء مدير القسم بنفسه إلى مكتبي وطلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه، وهناك قال لي: أخي وائل، أعلم أنك لم تتوقع الترقية، ولكني اخترتك لما لمست فيك من علم ودين وأخلاق، ووجدتك أليق من يأخذ مكاني بعد أن أتركه إلى منصب أعلى. شكرت الله تعالى ثم شكرته على ثقته بي، ثم توجهت إلى مكتبي، إلى مكتب فهيم الذي ليس بفهيم إلا من هواه. فقلت له: كيف حالك يا فهيم؟ هل تسمح لي بفنجان قهوة في مكتبك؟ فاحمر وجهه وارتجفت شفتاه وقال باقتضاب: أهلا وسهلا بك. ثم سألني عن نوع قهوتي ليطلبها لي. فقلت له: عزيزي وائل، هل سببت لك أذى أثناء عملي؟ فإني أراك غاضب مني، فإني أعتذر عما بدر مني سواء بقصد أو بغير قصد، فأنت تعلم أني لا أستطيع أن أمارس حياتي الطبيعية وأنا سبب في إزعاج من حولي. فقال وائل بتعجب وضيق ظهر على ملامحه: لا أبدا، إنك لم تزعجني. فقلت له: إذن ما يزعجك؟ وهل يمكن أن أساعدك في إدخال الراحة والإطمئنان إلى قلبك؟ وفجأة انفجر وائل بدون استئذان ليصرخ في وجهي ويقول: إنك ككتلة تمشي على الأرض تزعجني بكل أبعادك الفكرية والتربوية والأخلاقية. أنت تعيش في وادي تربيتك البيتية التي تعتقد أنها أفضل ممن حولك، بل إنك تتقزز منا كزملاء من حولك وتحاول أن تتجنبنا حسب استطاعتك. وائل، إني أراك إنسانا متعجرفا معجبا بأمك وأبيك. أضف إلى ذلك أنك أخذت منصبي الذي سعيت سعيا دؤوبا للحصول عليه لتغدر بي وتتصل بمدير القسم اللي تحيك لي المؤامرات بعد أن بلغني شفويا بترقيتي، لينقلب إلى آخر لحظة إلى صالحك. سمعت هذه الكلمات المتقطعة شكلا ولكنها متصلة بما أعرفه عن فهيم، لتكون شريط أسمعه للمرة الثانية بعد ما عرفه لي عقلي قبل إطلاق كلماته. ولذلك كنت في منتهى الهدوء القلبي، وحفظني الله تعالى من احتراقه، بل كانت مشاعره مشاعر قلبي الشفقة والمسؤولية. فقلت بصوت منخفض: كيف لي أن أساعدك؟ هل يسعدك أن أرفض الترقية فيمكنك ذلك مما تريد من منصب جديد؟ وهنا على صوته وفقد السيطرة على نفسه وقال: ماذا تريد مني؟ إنك إنسان غير محتمل. أتريد أن تتفضل علي وتثبت لي أنك أفضل مني؟ اعلم يا وائل، إني لم أكره أحدا في حياتي مثلك. ثم سمعنا طرقات الباب ليستأذن ساقي القهوة بالدخول ويضع القهوة أمامي وكوب الماء، ثم يختفي من الغرفة كالعادة. شعرت أنه فقد السيطرة على مقود ذاته ويحتاج إلى من يرشده إلى كيفية التحكم في قواه الداخلية المتضاربة. فقلت بصوت عال: كنت أتوقع منك يا فهيم أن تفهم الأمور بقدر أعمق من العقلانية، وإني أتوقع أن يكون لك نصيب من اسمك. وهنا حاول أن يدافع عن نفسه كالعادة بتحقير الآخرين، فقاطعته مسرعا وقلت بنفس النبرة العالية: أعتقد أني في ضيافتك، وقد قمت أنا بالضيافة عنك في مكتبك بحسن الاستماع إليك، وأنا الأوان لتستمع أنت إلى ما أقول. عزيزي فهيم، إنك لم تفهم موازين الحياة وقلبتها فوقا على عقب، تعتقد بذلك أنك الفاهم الأوحد ذو الكياسة والذكاء، فاستهدفت رضا مديرك بسخط الله واستبدلت وسيلتك لتحل محل هدفك، وكنت دائما تذم رئيسك على ما أنعم الله عليه من منصب وتقول: حصل علي بالمحسوبية. ثم قدمت له المدح والرياء لتحصل على ما تريد من ترقية، وعندما كانت النتائج على غير ما تهوى ثرت كالعاصفة الهوجاء تأكل الأخضر واليابس من علاقات مع زملائك. انتبه يا فهيم إلى موازين الحياة وإلى كيفية استخدام الطاقة الفكرية والقلبية والجوارحية للإنسان بشكل يفيده ولا يضره، فالإنسان ما هو إلا سائر على الطريق يسعى لوضوح رؤياه ثم تحديد هدفه السوي ممثلا برضا الرب جل وعلا، ليبحث عن الوسائل السليمة التي توصله إلى هدفه السوي مستدلا على الصراط المستقيم، الطريق الوحيد للنجاة. ولكنك وضعت هدف رضا مديرك بدل من رضا الله، ثم استخدمت الوسائل الغير صحيحة المريضة بذم الناس ومدحهم حسب أهوائك وليس حسب الحق والمنطق. ولذلك عندما كانت النتائج غير مرضية ثرت وغضبت وأقمت الدنيا وأقعدتها، ومع ذلك فإنك لم تستفيد شيئا من غضبك المرضي إلا احتراق معطياتك الصحية من عقل وجسم، ولم تستطع أن تغير قدر الله، بل قطعت علاقاتك مع زملائك ومع مديرك، وأصبت بإحباط نفسي سبب في تقهقرك عن العمل. فقل لي بالله عليك ماذا ربحت؟ فنظر إلي بهدوء عميق وكأني أكلم إنسانا آخر قد صب فوق رأسه المحترق دلوا من الماء البارد، فقال بصوت منخفض: وائل، ما العلاج؟ فابتسمت ابتسامة عريضة كادت تصل إلى أذني، فقلت: عزيزي وائل، كم أنا معجب بك لأنك قفزت إلى البحث عن حل المشكلة ولم تبعثر طاقاتك في الكلام عن المشكلة نفسها، فإني فخور بزمالتك. أخي وائل الحبيب، اجعل رؤياك واضحة وضوح الشمس باستهدافك رضا الله، وإياك أن ترضي أي مخلوق بسخط الله تعالى، ولا تتأرجح بين الذم والمدح لتغذي شهوات النفس الأمارة ومستشاريها الشرسين الهوى والشيطان. وعالج نفسك بالعلاج الفوري السريع ممثلا بالرضا بقدر الله تعالى، لتخلص قلبك من كل براثن الضعف الممثلة بالذم والمدح للآخرين، واضمن، تأكد واضمن سلامة قلبك بتدريبه على الرضا. نعم، درب قلبك على الرضا بالقدر ليهدأ، ويحفز العقل ليفكر بمنطقية من خلال قوانين الدين الحق، ويستدل فكرك أن أقضية الله تعالى كلها لك خير. نعم، كلها لك خير، ولو كان هذا المنصب خير لك لقضاه جل وعلا لك، ولا يمكن لإنسان في الوجود أن يغير قضاء الله تعالى. ولا تعتقد أني مسؤول عن ذلك، فإني لم أتحرك من مكتبي، بل لم أفكر بالمنصب بتاتا، وكل ما أتمناه في حياتي أن يثبتني الله بكرمه جل وعلا على هدفي المنشود، أن أنال رضاه وأن يمن علي بوسائله التي ترضيه. نظر إلي فهيم وشعرت بأنه قد فهم قوانين الامتحان في الحياة، وتبدل شكله بما فيه قسماته وجلسته ليكون أكثر هدوءا وأكثر اتزانا، فقال لي: أشكر الله تعالى على ما من علي من فهم جديد لقوانين الحياة، لتكون أنت يا وائل سببا لمعرفتي لفن قيادة ذاتي، وتوفر علي اصطدامات مرورية مع زملائي بالعمل بسبب ضعف مهارتي في القيادة. أخي العزيز وائل، أشكرك على كل ما تكبدت به من جهد النية وجهد العمل لإصلاح فكري وإصلاح قلبي، إلى حياة سعيدة يا وائل يملأها الرضا بالمقدور. سعدت بكلماته لأقف وأعانقه وأقول له: أنت يا فهيم أغلى من أي منصب. وهرعت إلى سجدة شكر أسعد بها قلبي ليقلدني فهيم الذي فهم متعة الإسلام برؤياه الواضحة وهدفه الجميل ووسائله الصحيحة.